إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 65 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إذن المصنف لازال يتكلم عن الإيمان، وكنا وقفنا قبل رمضان عند الكلام المصنف عن الإيمان، ونستأنف إن شاء الله تعالى كلامنا عن الإيمان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذه العبارة من المصنف تقرير فيها تقرير لكلام أبي حنيفة رحمه الله على أن الإيمان شيء واحد، على أن الإيمان شيء واحد. ولهذا ذكر المصنف في أول المتن بأن ما سيسطره في هذا المتن سيكون على عقيدة من؟ هذا ذكر بيانه عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. إذن على عقيدة هؤلاء، وهؤلاء كانوا يعتقدون على رأسهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك كان أصحابه يعتقدون بأن الإيمان شيء واحد. وكنا تكلمنا عن بعض الإرادات التي تم الإرادة على المصنف، ومنها الكلام عن الإيمان بأن الإيمان قول اعتقاد وقول فقط، يعني إقرار بالقلب وقول باللسان، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. وأيضا من ما وقع فيه من الأخطاء المصنف رحمه الله تعالى أنه قال بأن الإيمان إن الإيمان شيء واحد وأصله وأهله في أصله سواء، ولهذا تعقب عليه أهل العلم. ولهذا نقول لما نقول شيء واحد يعني الناس يتساوون في هذا الأصل، أصل الإيمان يتساوون في هذا الأصل، فما عند عامة الناس هو نفس الشيء ما عند الأنبياء والرسل وحتى الملائكة، فإذن هم في الأصل سواء. وهذا القول إذا كان الأصل الإيمان شيء واحد، وهذا يحصل عند أول ما يؤمن الإنسان، أول ما يدخل في الإيمان ويوفقه الله تعالى وينور قلبه بالإيمان، يعني هذا يحس به الإنسان، هذا في أصله هو كما قال المصنف هو واحد. وجعلوا أهله سواء باعتبار أن الإيمان عندهم هو التصديق، باعتبار أن الإيمان عندهم هو التصديق. والتصديق كما نص عليه الإمام أبو حنيفة يقول لا يختلف، التصديق شيء واحد وله ارتباط بأعمال القلب، التصديق شيء واحد، والمحبة شيء واحد، والتوكل شيء واحد، والخشية شيء واحد. إذن هو شيء واحد لا يتفاضل، والناس كلهم فيه سواء. لكن هذا القول، هذا القول غير صح، هذا القول غير صح. كما أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان كذلك يتفاضلون في أصله، وكذلك يتفاضلون في التصديق، فالأمر سواء ولا فرق بين هذا وهذا. ولهذا رد عليهم أهل العلم، ومما يدل على أن أهل الإيمان يتفاوتون ويتفاضلون قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله تعالى فضل الرسل بعض على بعض، والتفضيل هنا يأتي بسبب الإيمان. ولهذا لما ذكر الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إيش قال؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. من هؤلاء؟ هؤلاء كلهم يدخلون في مسمى الإيمان أو لا؟ هؤلاء كلهم مؤمنون، لكن هل بينهما فروق أو لا؟ هل بينهما تفاضل؟ هل الظالم لنفسه مثل المقتصد؟ هل المقتصد مثل السابق بالخيرات؟ فالظالم لنفسه أتى بشيء يظلم به نفسه، وأما المقتصد هو الذي يأتي بالأوامر الواجبات ويترك المحرمات، وأما السابق بالخيرات فيأتي بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. إذن تجد التفاضل واضح، فلهذا لا يمكن أن نقول هذا مثل هذا، سواء باعتبار الأصل أو باعتبار ما بعد الأصل، ما بعد دخوله في الإيمان، يعني سيأتي توضيح هذا إن شاء الله تعالى. ولهذا المصنف هنا قال والتفاضل بينهم بالأمور الظاهرة، فأرجع التفاضل إلى الأمور الظاهرة، أما الأمور الباطنة المتعلقة بالقلب فهي شيء واحد. ولهذا لما نذكركم بالخوارج، إيش يقولون الخوارج في الإيمان؟ يقولون قول وعمل واعتقاد، ثم ماذا يقولون؟ يقولون شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا كلام الخوارج، سواء باعتبار الأصل أو ما بعده، لأن أول ما يدخل الإنسان في الإيمان في الإسلام ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام، أو يكون غافل ويوفقه الله تعالى فينور قلبه بالإيمان، هذا أصل عند النطق وعند ما ينور الله قلبه. طيب بعد ذلك ماذا سيفعل؟ سيأتي بالطاعات أو لا؟ سيأتي بالطاعات وبالعبادات ويفعل الأوامر ويترك النواهي ويزيد. طيب هل يبقى هذا الأصل هو نفس الأصل بعد ما حسن إسلامه وتعلم، يبقى نفس الشيء أو سيتغير؟ الإنسان يجد هذا من نفسه، فلهذا سيأتي توضيح هذا أكثر. فالمصنف أرجع التفاضل إلى إيش؟ قال إلى الخشية، التفاضل بين الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى الظاهرة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكل ما يتعلق بالتفاضل أرجعه المصنف رحمه الله تعالى للأمور الظاهرة، أما الأمور الباطنة والأعمال القلبية فهذه جعل أصلها واحدا، وهذا كما ذكرنا مجانب للصواب والحق ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا معتقد مرجئة الفقهاء كما ذكرنا لكم أكثر من مرة يرحمك الله. وهذه الجملة فيها مسائل، قول المصنف وأهله في أصله سواء، لكن هنا إشكال، ماذا يقصد بأصل؟ هل الأصل اللغوي أو الأصل الشرعي؟ لأن الإيمان له تعريف لغوي أو له تعريف شرعي، ولهذا ذكرنا لكم في حصص مضت أن الإيمان يأتي في القرآن بمعان مختلفة بحسب ما يتعدى به، فطارة يتعدى بالباء وطارة يتعدى باللام وطارة يقترن به لفظ الأمن والائتمان. فقلنا بأن إذا تعدى بالباء سيكون الإيمان بمعنى إيش؟ بمعنى الشرعي، آمن الرسول بما، الباء هنا إذا فالمقصود به المعنى الشرعي. وإيش هو المعنى الشرعي؟ هو قول وعمل واعتقاد. وإذا تعدى باللام فيكون المقصود اللغوي، فيكون آمن له لوط بمعنى هنا التصديق، آمن له بمعنى أقره وصدقه، هذا المعنى اللغوي. وإذا جاء مقترن بالأمن يحمل أيضا على المعنى اللغوي العرفي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الذين آمنوا أولئك لهم الأمن، فالمقصود هنا المعنى العرفي اللغوي. إذن الشاهد أن ماذا يقصد المصنف بقوله وأصله في أهله سواء، هل الأصل اللغوي أو الأصل الشرعي؟ طيب نحن نعتبر الأصل الشرعي، الأصل الشرعي يحتمل أصله يعني ما يدخل به المرء، ويحتمل أصله يعني بعد زيادات، بعدما دخل في الإسلام وقر الإيمان في قلبه زاد أعمالا وطاعات طيب ما مراد المصنف بأصله؟ إذن إيش تجدون يا مشايخ؟ تجدون أن لفظ المصنف أصله مجمل أو لا؟ مجمل تحتاج إلى تفصيل، لأن لو جعلنا أصله يعني أهله في أصله سواء عندما يدخل في الإسلام أول ما يدخل في الإسلام كما قلنا لكم يدخل بكلمة والله عز وجل يفتح قلبه وينور قلبه بالإيمان، هذا أصل. وبعد ذلك يأتي بعبادات، هل هذا الأصل يتغير أم يبقى هو الأصل؟ طيب الإنسان يجد هذا في نفسه، هل يبقى نفس الأصل؟ ربما قد يقول بعض الإخوة أنا لما كنت أول ما تبت إلى الله كنت أحس بلذة، أما الآن نقول في هذه الحالة يا شيخ أنت الذي جنيت على نفسك، نحن نتكلم الآن ما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة، أما حالتك أنت أنت جنيت على نفسك أصلا، أنت عديت على نفسك. لماذا؟ لأنك لم تسعى وراء الأسباب التي تجعل إيمانك يقوى. أنت ما شاء الله وجدت لذة حلاوة الإيمان، نور الله قلبك بالإيمان وبدأت تحس بالخشوع والبكاء، بعد فترة ما تركت مجالس العلم، تركت طلب العلم، تركت العبادات، تركت النوافل، تركت كذا تركت كذا، فصار قلبك يقسو، وبالعكس في المقابل تسهلت في المعاصي والاستسهال وكذا. وش تريد هذا الأصل يبقى؟ إيش أنت ربما رجع إلى ناقص، ناقص واحد، ناقص الأعداد السلبية، مش الموجب زائد واحد زائد. لا، فأين الإشكال يا مشان؟ نحن نتكلم الآن الإنسان الذي وقر الإيمان في قلبه وزاد، إيش معنى زاد؟ تعلم وعمل بما تعلم، زاد في الطاعات وترك المحرمات، هذا هل يبقى أصله هو؟ لا أبدا، لن يبقى هذا هو أصله، لأنه سيتغير. وهذا يدل على أن كلام المصنف هو مجمل في الحقيقة، يقصد هذا أو هذا، ولكن رغم ذلك فهذا الكلام غير صح. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا أن قلنا التصديق، إذا قلنا أصل الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، هل التصديق لا يتفاوت فيه الناس؟ فقد ضربنا لكم مثال، إذا جاءك خبر من واحد تصدق ولا ما تصدق؟ خبر من واحد ثقة تصدق؟ تصدق. جاءك الثاني فأخبرك بنفس الخبر، يزداد ولا ما يزداد عندك يقين؟ جاءك الثالث، جاءك الرابع، حتما تحس بأن التصديق يقوى. في خبر الواحد تقول ربما أنا أصدقه، لكن لما يأتيك الثاني والثالث انتهى الأمر، يكون عندك بأن أقول لك أنا توجد مدينة تسمى مكة فتصدق، أنت ما سمعت بمكة وما سمعت بكذا تصدق. يأتيك الثاني يقول لك توجد مدينة تسمى مكة أنا زرتها، والثالث تعرف يقين بأنها موجودة. إذن التصديق يتفاوت فيه الناس، ويتفاوت حتما، وكذلك يزيد وينقص. ولهذا هناك أسباب من زيادة التصديق ونقصانه، منها أن مسائل الشرع هي اعتقادات وأعمال، أو لا الشرع هناك أحكام عملية وأحكام علمية، هناك مسائل تعتقد ومسائل تعمل، هناك عمل. طيب، وهذه يجب فيها الإيمان، يجب الإيمان فيها إجمالا وتفصيلا، وكنا ذكرنا هذا في أركان الإيمان الستة، تؤمن إيمان إجمالي وتفصيلي. عامة الناس إيمانهم بهذه المسائل إجمالا، ما عندهم تفصيل، لأن التفصيل تحتاج إلى زيادة علم. طيب، هل تصديق الذي يؤمن بهذه المسائل الشرعية سواء كانت الاعتقادية أو العملية إجمالا كالذي يؤمن بها إجمالا وتفصيلا؟ فرق كبير جدا، أبدا. فالذي يؤمن بأن مثلا توجد ملائكة، يؤمن بوجود الملائكة وأن الملائكة تكتب، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، أجمع السلف على أن الملائكة التي على اليمين تكتب الحسنات والملائكة على الشمال تكتب السيئات، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتوجد ملائكة، هذا عنده إيمان إجمالي. لكن لما نأتي إلى الإيمان التفصيلي، يوجد ملائكة منها ملك يسمى جبريل وله 600 جناح، ومنها ملك يسمى إسرافيل وملك يسمى ميكائيل وملك تبدأ، هل تصديق هذا كتصديق هذا؟ أبدا. إذن كلما زدت علما بالأمور التفصيلية إلا وازداد تصديقك. إذن التصديق عند أهل العلم ليس كالتصديق عند عامة الناس، ففرق بين الصورة. إذن من أسباب زيادة التصديق العلم. كذلك الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة فهناك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هل لهذا أثر على التصديق ولا ما عنده أثر على التصديق؟ حتما عليه أثر، عنده أثر على التصديق. ولهذا إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طيب حين يزني ويقع في الزنا، طيب هنا هل زال الإيمان عنه كلية؟ هل زال عنه التصديق كلية؟ لا، لم يزل. طيب هنا فعل المحرم، أتى بمحظور، فعل المحرم أو فرط في واجب ولم يفعل واجبا، هل تصديق الذي يأتي بالطاعات ويترك المحرمات كتصديق الذي فرط في الواجبات وفعل المحرمات؟ لا أبدا. ولهذا هنا في حالة فعله للمحرم هنا غفل وضعف إيمانه، حتى جاء في رواية عند الإمام أحمد أنه يرفع عنه الإيمان. لا نقول أنه يكفر، ولكن في هذه الحالة ضعف إيمانه وغفل عن الله وعن اليوم الآخر أثناء وقوعه في الزنا وفي السرقة وغير ذلك. إذن الطاعات لها أثر على التصديق، كذلك أعمال القلوب متفاوتة. أعمال القلوب نجد الإنسان عنده أعمال قلبية يتعبد بها الله جل وعلا، التوكل والمحبة والخشية والخوف واستحضار الجنة والنار ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. هذه الأعمال القلبية التي تورث زيادة الإيمان وتورث قوة الإيمان، هل هذه تؤثر في التصديق ولا ما تؤثر؟ حتما ستؤثر، لأن الذي يستحضر مراقبة الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت عندما تريد أن تفعل معصية تستحضر أن الله يراقبك، ومستحيل أن يكون تصديقك كالذي هم بمعصية ولم يستحضر هذا أبدا، فرق كبير جدا. لما تستحضر عند فعلك بمعصية أن الله سيعاقبك على تلك المعصية وأنه سيأتي يوم سيعاقبك الله، يستحيل أن تكون كالذي فعل المعصية ولم يستحضر هذا. إذن هذه الأعمال القلبية سبحان الله يقع بينها تفاوت عظيم جدا يا إخوان الله. الأعمال القلبية يتفاضل فيها الناس تفاضل عظيما، يعني حتى تجد أحيانا الإنسان عنده من الطاعات الظاهرة الشيء الكثير، والآخر عنده طاعات قليلة، لكن سبحان الله عند الله أفضل منه وأرفع مقاما. وهذا يشهد لهذا الكلام عن أبي بكر رضي الله عنه، ما فاقهم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. شيء وقر في قلب أبي بكر ليس عند الصحابة الآخرين. ولهذا دائما نقول أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر رضي الله عنه، عنده شيء في القلب. قال عمر لما عجز عن السباق أمامه قال إذن ترك الميدان عمر رضي الله عنه لأبي بكر، إذن لن نسابقك بعد اليوم، لأن الرجل كان سباق في كل شيء وله شيء في القلب سبحان الله يختلف عن غيره. إذن هناك أسباب لزيادة التصديق كما ذكرنا. المسألة الثالثة ما ذكره المصنف، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذا التفاضل، هذا التفاضل هو ذكر من وجه لكن ليس من كل وجه، لأن هناك أوجه للتفاضل قد يكون التفضيل من الله جل وعلا، فضل من الله تعالى، فسبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الله عز وجل تفضل على عبد من عباده أن غفر له وأدخله الجنة، هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى وكنت كنا تكلمنا عنه. فقد يكون وجه التفاضل هذا من الله تعالى وتكرم منه سبحانه وتعالى، وقد يكون وجه التفاضل لسبب آخر غير هذا السبب. مثلا قد تكون راجع إلى أسباب زمنية، مثلا الصحابة رضوان الله عليهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلهم وهم أفضل الناس، أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، أفضل جيل الصحابة رضوان الله عليهم. هذا التفضيل هذا بسبب إيش؟ الزمان الذي عاشوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ونصروه وآووه، و إذن هناك تفضل من جهة الزمن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة في القمة. ويخطئ من يقول بأن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، هذا خطأ يا مشايخ، هذا خطأ. الخلفاء الراشدون أربعة، ولو قلنا بالخامس نقول بمعاوية رضي الله عنه، نقول بمعاوية رضي الله عنه وليس عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شيء أمام معاوية يا مشايخ، إن حتى يقول بعضهم لغبار معاوية في غزوة من غزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، على شيء المبالغة يعني كما قال بعضهم. معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، ولو سلمنا بهذا القول الخلفاء الخمسة لقلنا بمعاوية رضي الله عنه. وليش أنا أؤكد على معاوية رضي الله عنه؟ لأن معاوية رضي الله عنه الآن يا مشايخ ينبغي أن تنتبهوا لهذه النقطة، الآن صار هو القنطرة. كان الناس يمتحنون بالإمام أحمد، كان الناس يمتحنون ببعض العلماء وكذا، الناس حتى يعرفون السنة على غير السنة. الآن أغلب الحركات الإسلامية الموجودة تطعن في معاوية رضي الله عنه، تطعن في معاوية وتقول بأنه جاء بملك العضد وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. فنقول لا تسبوا أصحابي، بل منهم يتجرف يسبه العياذ بالله، وهذا يدعي أنه ينتمي للحركات الإسلامية ويريد التجديد، يريد التجديد ويريد الإصلاح، ويبدأ بسب معاوية، هذا خذلان. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا أنفق مد واحد ولا نصيفه، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مبهمة، لا أدري هل المد من الذهب أو من البر أو من الشعير، وتأتي أنت تقول معاوية، تتكلم عنه خال المؤمنين وأخ أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب وحي رسول الله، تتكلم عنه بهذه الطريقة. فإذا بارك الله فيك، الصحابة لهم فضل. ولهذا سيأتي معنا كلام المصنف عن الصحابة بالضبط، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أيضا من الأوجه أيضا التفاضل هي ما ذكرناه في الأعمال القلوب. أعمال القلوب فيها تفاضل عظيم بين الناس، فقد تكون العبادة نفس العبادة يؤدي هذا وهذا، تجد الإنسان في الصلاة هذا يصلي وهذا يصلي، الظاهر يؤدون نفس الصلاة، ولكن بينهما من الفرق والتباين شيء عظيم جدا. هذا ربما في الثرى، وهذا في الثريا وفي الحضيض مع الوحل والمستنقعات، وهذا طالع. فسبحان الله، هذا فضل الله تعالى يؤتيه ما يشاء. ولكن نقول دائما من أقبل على الله بالصدق فتح الله له الأبواب، يفتح الله له من الأبواب ما لا يخطر بباله والله. ومن كان في قلبه غبش رأى أثر ذلك، رأى أثر ذلك، يراها عيانا. أنا ما أتكلم أن تأتيه هكذا غفلة، لا، يراها عيانا أنه يحرم التوفيق في كل شيء وضع فيها يده. وأغلب أتكلم عن التوفيق، ولما أتكلم عن التوفيق لا يخطر ببالك التوفيق في التجارة ولا في الدراسة، مسائل الدنيا يا مشايخ اتركوها جانبا، أتكلم التوفيق في الطاعات والعبادات والإقبال على الله تعالى. ترى التوفيق، ترى شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي إيش حتى أحب بالنوافل حتى أحب. فإذا أحببته هنا يأتي الأثر. إيش هو الأثر؟ كنت سمعه. إيش معنى كنت سمعه؟ يوفق سمعك، والله يوفق سمعك. ما تسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا، ما تسمع غيبة ولا نميمة ولا موسيقى ولا أبدا، ما تسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا. وإذا سمعت ما يرضي الله جل وعلا ترتاح وتجد نفسك تميل إلى ذلك، وإذا سمعت ما يغضب الله تقنط، تنكمش، تغضب. هذا إيش هذا؟ هذا منك؟ أبدا، أنت كنت البارحة تنشرح لذلك، كنت البارحة تتمدد وتحرك رأسك لما تسمع الأغاني، تحرك يدك ورجلك، الآن ينقبض قلبك. ماذا؟ كنت سمعك، كنت سمعه الذي يسمع، وبصره، كنت تطلق البصر إلى الأفق يمينا يسارا شمالا فوق تحت، تنظر في جميع الجهات وكأنك تصطاد الفريسة. الذي يصطاد ايش يفعل؟ ما ينظر إلى الأمام فقط. ها ها، كلكم طالب صيد كما قال بعضهم ممن اقترن بهم بعض الخلفاء، كلكم يمشي رويد وكلكم طالب صيد. يوفقك في بصرك، يوفقك في يدك، يوفقك في رجلك، توفيق الله جل وعلا. ثم قال المصنف: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أتبعهم أتبعهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المصنف قرر مسألة مهمة جدا وهي ولاية الله جل وعلا للعبد. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. إذن المؤمن ولي من أولياء الله، كلهم أولياء الرحمن، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فمن أتى بالإيمان والتقوى فهو ولي من أولياء الله جل وعلا. أترك هذه الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.